بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. مجرم بلغت ذنوبه عنان السماء مضى حياته كلها عار وظن على نفسه أن يستغفر ولم ينفع شيئا من جيبه. لا يصلي الله غفور رحيم. لا يزكي إن الله غفور رحيم. يزكي إن الله غفور رحيم. يذكر إن الله غفور رحيم. مثل هذا العبد الذي يمحى الله تبارك وتعالى ولا حد ولا مع كثرة أقوال الحسنات والنار أولى به. كيف تسر من ربك؟ إن الله تبارك وتعالى لا يفر منه إلا إليه، وهذا دليل على إحكامه. أي ظالم تفر منه إلى غيره؟ أي جبار تفر منه إلى غيره؟ أما ربنا تبارك وتعالى تفر منه إليه. تفروا إلى الله. إن لطاعة الله لذة وحلاوة. حسبك أنك أعلم يقينا أنك في كنفه. الله. تكون دائما بين الخوف والرجاء. تفروا إلى الله. إن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف لا يجد، لأنه لا يرى لما أعاقب بجريرة غيري وأنا محسن ومجد. لماذا السيئة؟ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالت عائشة بيني وبينكم كتاب الله. لماذا يعذب ببكاء أهله؟ ما ذنبه؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله لقد سدت نفسي لما سمعت هذه العبارة. لا أستطيع أن يعطي لله أكثر من 10 جنيهات في المنزل. شح أيها العار ارجع وتوب. ارجع فإن الله تبارك وتعالى قال وهو الغفور الودود. ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ففروا إلى الله. تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم ففروا إلى الله لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا الحديث من أجل الأحاديث وأغناها للثواب. وهذا الحديث حديث الأمل بالنسبة للعصاة جميعا. وكلنا هذا الرجل، كلنا نحتاج إلى عفو الله تبارك وتعالى ورضاه. وجاء هذا الحديث لا يخاطب المسلمين وحدهم، إنما يخاطب الخلق جميعا، بمعنى أن العبد لو أسرف على نفسه وارتكب كل أنواع الكفر والعصيان والفجور ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى قبله. ولذلك قال له في النداء الأول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان فيه، أي من كفر وفجور وعصيان وخروج عن الطاعة، ولا أبالي، أي أنني لا أبالي أن أغفر لمن أشاء، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: ولا يخاف عقباها، أي إن الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة ما يفعل، لأنه يفعل ما يريد. وهذا النداء الأول اشتمل على حد الطاعة التي بها ينجو المسلم: إنك ما دعوتني ورجوتني. عبادة المؤمن دائما تكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله تبارك وتعالى ألا يتقبل طاعته، والرجاء فيه أن يتجاوز عن سيئاته. فإن الخوف والرجاء بالنسبة لعبادة المسلم كجناحي الطائر. فإن العبد لو عبد الله بالخوف وحده لكفر، لا يرى إلا أن الله جبار ومنتقم، يزداد في فسوقه وعصيانه لفقدانه الأمل إذا رجع. ألم تروا إلى الرجل الذي قتل 99 نفسا وأسرف على نفسه لما ذهب إلى الراهب الجاهل الذي لا يحسن الفتوى، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله، لأنه إن كان الباب قد أوصف وأغلق فما هو المانع أن أقتل ضحية أخرى بجوار 99، بخلاف ما إذا قال له نعم كما أبى العالم الثاني، فيعطيه باب الأمل. إن الرجل إذا رأى أنه إذا أحسن لا يتقبل منه إحسانه ازداد في الإساءة. ألم تروا إلى هذا الشعار الجاهلي الذي يقول: إن الحسنة تخف والسيئة تعم؟ كان من أدنى وأسوأ الشعارات التي جعلت المحسن لا يحسن. رجل أساء بجاريه، ما ذنبي؟ لما أعاقب بجريرة غيري وأنا محسن ومجد؟ لماذا السيئة تعم؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما احتجت السيدة عائشة رضي الله عنها على عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، لما روي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت عائشة: بيني وبينكم كتاب الله، لماذا يعذب ببكاء أهله؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يعذب وهم يبكون عليه؟ ما ذنبه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الكافر ببكاء أهله عليه وليس المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا حجة عليها، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب الكافر أيضا بجريرة غيره. لا يعذب الكافر بجريرة غيره أيضا. لماذا يعذب والله تبارك وتعالى عادل؟ فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا يعذب العبد إلا بما اقترفت يداه. فكيف تؤاخذني بجريرة مهمل أساء؟ وإذا أحسنت تكون الحسنة عامة. ولما أنا أحسن والمهمل يأخذ من إحساني؟ كان هذا من أعظم الأسباب التي أوقفت إحسان المحسنين. إن العاصي يوم يرى المحسن يتمتع بجزاء إحسانه يكون حافزا له أن يحسن. إن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف لا ينجو، لأنه لا يرى رحمة. والذي يعبد الله تبارك وتعالى بالرجاء يفرط، لا يصلي إن الله غفور رحيم، لا يزكي إن الله غفور رحيم، يزني إن الله غفور رحيم، يدخن إن الله غفور رحيم، لا يرى معصية له يمكن أن تقوده إلى النار أو إلى الحساب. لما يرجو رحمة الله تبارك وتعالى؟ فهل رأيتم الفريقين؟ كلاهما يخرج، بخلاف المؤمن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما تلت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ أي أنه في حال الفعل يكون خائفا مرتعدا لأنه راجع إلى ربه يحاسبه. من الذي يخاف في حال الفعل ويرتعد في حال الفعل أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أثروا بصلاة وصيام وصدقة ويخشون أن لا يتقبل منهم. يصلي وهو خائف أن ترد عليه الصلاة، ينفق بصدقته وهو خائف أن ترد عليه صدقته. أهذا الثاني يزني والسارق يسرق؟ لا، إن الأمر أبعد من ذلك بكثير. هذا الرجل الذي يطيع ربه تبارك وتعالى خائف أن لا تقبل منه طاعته، ماذا يفعل؟ يزيد في الطاعة حتى تقبل، ثم تراوده نفسه أنها لن تقبل فيزيد في الطاعة، ثم تراوده نفسه أنه لا يقبل فيزيد في الطاعة، فهو في ازدياد دائمة. هذه ميزة أن يعبد الرجل ربه وهو خائف أن لا تقبل طاعته، يزيد. ربما هذا الازدياد من الطاعة يجعل طاعته مقبولة، فيلقى الله تبارك وتعالى في ازدياد دائما. نحن قرأنا سير العباد وتعجبنا من كثير منهم من شدة عبادتهم، وما وجدنا أعبد من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هل سمعتم في حياتكم كلها بواشد تورمت قدماه لطول الوقوف في الصلاة؟ تورمت قدماه من طول الوقوف في الصلاة. رأيتم عابدا أعبد من ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف في صلاته حتى تتورم قدماه، فيقال يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الذي ابتلاه وجعله سيد ولد آدم وجعله سيد الخلق وأول من يقرع حلق الجنة بيديه وأول من تنشق عنه الأرض وله المقام المحمود والشفاعة العظمى، كل هذا ألا يستحق الشكر؟ إذن صلاته هذه صلاة شاكر، صلاة شاكر على النعم، ومع قوة صلاته صلى الله عليه وسلم ومتانة عبادته، كان يقول لأصحابه: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. تورمت قدماه في الصلاة شكرا، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمله. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولتوضيح ذلك قصة في مستدرك الحاكم رواها بسند لا بأس به في المتابعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد رجل ربه 600 عام وطلب من ربه تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو سالم، فلما قبض روحه قال الله عز وجل للملائكة: أدخل عبدي الجنة برحمتي. فقال: يا ربي بل بعملي، عبدت 600 عام، من مثلي؟ بل أدخل الجنة بعملي. قال لهم: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: أي ربي بل بعملي. قال: أرجع عبدي، عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد. ضعوا عبادة عبدي في كفة وضعوا نعمي عليه في كفة ووازنوا. فلما وضعوا عبادة 600 عام في كفة ووضعوا نعمة البصر في كفة قاست عبادة 600 عام. قال الله عز وجل: خذوه إلى النار. فجعل يصرخ ويقول: بل برحمتك يا رب أدخل الجنة برحمتك. قال: ردوا علي عبدي. فردوه. قال: عبدي من خلقك ولم تكن شيئا؟ أذلك بعملك أم برحمتي؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك من الماء المالح ماء عذبا؟ أهذا بعملك أم برحمتي؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قشقر مال من الصخر؟ أهذا برحمتي أم بعملي؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام؟ أهذا برحمتي أم بعملي؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي قد كنت نعم العبد. 600 عام ليس له هم إلا أن يسجد وأن يعبد. فلما وضعوا هذه العبادة المليلة في كفة أمام نعمة البصر قاست عبادته، وبقيت جميع النعم التي لا تحصى فضلا من الله عليه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يدخل أحد من الجنة بعمله ولا أنا، تعلم مدى نعم الله تبارك وتعالى عليه. فماذا تفعل وأنت مقصر قليل الشكر كثير النسيان جاحد للجميل؟ رجل ضمني به مجلس وجرى نقاش في حكم الدخان وكان يدخن، فقلت له: إن العلماء أفتوا أنها حرام. يبتعد يخاف، فأخذ نفسا عميقا وأخرج الدخان من خياشيمه وقال: مش هي مكروه بس؟ هل أنها مكروه؟ لماذا يتجرأ الرجل على أن يقترف المكروه؟ معنى مكروه أي إن الله يكرهه. لماذا يستجلب الواحد سخط ربه؟ كان من الواجب أدبا أن يضعها تحت نعليه ثم يناقش، تعظيما لحدود الله وحرماته. وإذا أصابه مصيبة بما كسبت يداه صرخ: ماذا فعلت أنا؟ فحق عظامي. إن عبادة المؤمن تكون دائما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى ويخاف أن يرد عليه طاعته فيزداد في فعل الطاعات، فلا يزال في ازدياد حتى يلقى الله تبارك وتعالى. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيه من عجرك وبجرك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. تصور عبد تبلغ ذنوبه عنان السماء كم له من الحسنات. عبد مجرم بلغت ذنوبه عنان السماء. ايها العاصي ارجع وتب، فان الله تبارك وتعالى قال وهو الغفور الودود يغفر ويتوجد، لا يغفر فقط انما يتوجد ايضا وهو الغفور الودود. ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، مهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والإنس والجن بجزء واحد، حتى إن الدابة العجماء لترفع حافرها عن وليدها خشية أن يصيبه بجزء واحد. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في عرصات القيامة. سعة رحمة رب العالمين تسع الخلق أجمعين بجزء واحد، فكيف تسر من ربك؟ إن الله تبارك وتعالى لا يصر منه إلا إليه، وهذا دليل على إحكامه تبارك وتعالى وأنه آخذ بناصية الخلق جميعا. أي ظالم تسر منه إلى غيره، أي جبار تسر منه إلى غيره، أما ربنا تبارك وتعالى تسر منه إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، أبواب خير كثيرة لكن أين المجد؟ كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا انتصف الليل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأعافيه، ويظل كذلك حتى يطرق الفجر. لكن معظم الخلق نائم، من الذي يدعو؟ معظم الخلق نائم لا يستبدلون هذه الساعة العظيمة. والله تبارك وتعالى يقول هل من تائب فأتوب عليه. تدعو فتقبل، لأن قيامة في هذه الساعة من الليل دليل إخلاص وجد. أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة قيام الليل. ألم ترى أن الله تبارك وتعالى قال فاسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن أعلى شيء فيك وأرفعه هذه الجبهة تضعها محل نعال البشر. هل بعد ذلك ذل؟ ليس بعد ذلك ذل. وكلما ذللت لربك كلما استوجبت الفضل. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لما جعل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى سقط برده من عليه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، قال الله تبارك وتعالى بعدما نصرهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة قولان، القول الأول الضعفاء تخافون أن يتخطفكم الناس برغم ضعفهم بصرهم. والقول الثاني وأنتم أذلة أي له تبارك وتعالى، لما كنتم أذلة له نصركم في يوم حنين. قال الله تبارك وتعالى لهم بعدما قال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قلة لكثرة عددهم، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بندائين فصل بينهما فصلا، قال يا معشر الأنصار هلم، ثم قال أنا عبد الله ورسوله. تأمل، أنا عبد الله ورسوله، لما قال هذا في يوم حنين؟ ذكر العبودية في يوم حنين لحاجته إلى النصر. إن الذي يخلع رداء العبودية يذل في صغار أبدا. كن عبدا لله لأنك خلقت بمقومات العبد، لا تصلح إلا أن تكون عبدا. كلما كنت ذليلا لربك ترتدي ثياب العبودية يتنزل عليك النصر. اسجد واقترب. هذا الوقت المبارك من الليل لما لا يعانيه المسلمون فيتقربون إلى ربهم وهو وقت مبارك. قال بعض السلف رحمه الله عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا وما شعروا بألذ شيء فيها طاعة الله عز وجل. إن لطاعة الله لذة وحلاوة، حسبك أنك تعلم يقينا أنك في كنفك، فإذا ظلمت لا تنزعج، وإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك لا تفرح فرح بصر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الجليل الوابل الصيد ووالله ما رأيت أحدا أرحب خطوا منه إذا ابتلي من شرف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكانت إذا ضاقت علينا الأرض وساءت منا الظنون ذهبنا إليه فما أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله، وما رأيت أحدا قط أنعم عيشا منه مع ما كان فيه من التهديد والإرهاق منه رحمه الله تعالى. ولما أخذوه وسجنوه في قلعة دمشق وأغلقوا عليه الباب باب السور العالي نظر إليهم وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قرنه العذاب. وكان يقول والله لو فعلت وبذلت كل نعمة كل شيء عندي ما وفيتهم جزاء هذه النعمة، فرضوني لربي. هذا العابد الذي كلما تضيق عليه الحلقة اتسعت عليه رحمة الله تبارك وتعالى فكان في كنفه. متى يبلغ المرء هذه الدرجة من التقوى؟ إذا عبد الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء وعلم أن رحمة الله تعالى أوسع من كل ذنوب العالمين، فيهاجر دائما من المعصية إلى الطاعة. لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهجرة قال لا هجرة بعد البعث، هذه هجرة البدن، أما الهجرة من المعصية إلى الطاعة فواجبة أبدا ما دامت فيك الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيلزمك أن تهاجر في كل يوم عدل أنفاسك. أما الهجرة من المعصية إلى الطاعة فواجبة أبدا ما دامت فيك الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، فيلزمك أن تهاجر في كل يوم عدد أنفاسك. جدد هجرتك لربك، فإن الله تبارك وتعالى بهذا الحديث والآيات والأحاديث النبوية قد أعذر إلى العباد جميعا، لم يترك لأحد حجة يحتج بها عليه تبارك وتعالى. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء فقط استغفر، لكن هناك ناس من العباد لا يستغفرون لا يستغفرون. قد وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى أمام الله تبارك وتعالى كذاب، قضى حياته كلها عاصي وظن على نفسه أن يستغفر ولن ينفع شيئا من جيبه، لن ينفع مالا حتى يغفر له، يستغفر بلسانه ويعقد أن لا يعود إلى المعصية بقلبه ويكف جوارحه، ورغم ذلك لم يفعل. مثل هذا العبد الذي يمحى الله تبارك وتعالى ولا حسنة له مع كثرة أبواب الحسنات، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها، ويغفر وينفو، ومع هذا ومع ذلك ترى عبادا يوم القيامة لهم جبال من السيئات ولا حسنة لهم. هؤلاء لا خير فيهم والنار أولى بهم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في النداء الثالث قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. تأمل هذا النداء واعطف على النداء الثاني ترى عجبا. في النداء الثاني قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. فهذا مد رأسي. وفي النداء الثالث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. فهذا توسع أفقي. قراب الأرض خطايا أي ما يقارب ملء الأرض خطايا. فترى أن هذا العبد ليس هناك سيئة إلا اقترفها من جهة فظاعة الذنب. لو جئتني بقراب الأرض خطايا هذا يدل على كثرة الذنب. أما فداحة الذنب لو بلغت ذنوبك عنان السماء، فمعنى النداء الثاني والثالث أي أيها العبد الذي بلغت ذنوبك من كثرتها ما يقارب ملء الأرض، وبلغ من فظاعتها وجنايتها وجرمها ما يقارب السماء، لو استغفرت مع هذه الجناية غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله لو خلقك ملكا كريما أو بشرا معصوما لا تخطئ أبدا ولا يخطر العصيان بذلك، متى تستشعر أن الله غفور؟ لا تشعر بهذه المغفرة إلا العاصي. عصيانك بعصيانك ترى أثر صفات الله تبارك وتعالى، لأنك لا تخطئ أبدا ما شعرت بالمغفرة ولا أحسست بعظمتها ولا أحسست بضعفك أمام المعصية. فهذه المعصية من لوازم ولد آدم، لذلك فتح الله باب التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. لو أتيتني بتراب الأرض خطايا بشرط ألا تشرك بي شيئا، كل معصية دون الشرك هينة، وكل طاعة مع الشرك لا قيمة لها وإن عظمت، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا هو الشرط، هذا هو قطب الدائرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجاء بعبد يوم القيامة، عبد كافر وقد وقف على النار، فيقول الله عز وجل له: أي عبدي، أرأيت لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا، لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت تبتلي به من عذاب النار؟ فيقول: إي وعزتك يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأنا في هذا الحديث: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا. أغنى أغنياء العالم الآن كم تقدر ثروته؟ قل مثلا عدة ألوف من المليارات، 1,000,000,000,000، 2,000,000,000,000، 100,000,000,000,000,000. لو أنك بهذا الكم الهائل من النقود أردت أن تشتري ذهبا، هل تستطيع بهذا المال العريض أن تشتري جبلا واحدا من الذهب؟ أبدا. تطيش هذه المليارات ولا تستطيع أن تشتري الجبل. يقول الله تبارك وتعالى له: أرأيت إن كان لك مثل ملء الأرض، مش جبل أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مثل ملء الأرض ذهبا، كنت تبتلي به من عذاب النار؟ يقول: لي وعزتك. قد كنت في الدنيا غنيا لكنك بخيل، ولا يفلت أحد من قبضة الله تبارك وتعالى. آه لو علم البخيل ما ينتظره من اللعنة ما ادخر قرشا واحدا. عندنا في بلدنا رجل عمل في الكويت 20 سنة ورجع قبل عام، وكانت ثروته من هذه 20 سنة 100,000 دينار كويت، يعني بلغت أمواله 950,000 جنيه، ما يقارب 1,000,000. ولكنه ما فكر أن يخرج شيئا من هذا المال زكاة. فتمضي الأيام وتحدث الأزمة الحالية وينزل الدينار الكويتي 97 قرش، أي أنه خسر أكثر من 800,000 جنيه، 800,000 جنيه خسارة وأمواله في الصندوق. فانظر إلى ربك كيف يعاقب وكيف يأخذ. حتى حدثوني أنه لما حدثت هذه الأزمة خرج يضحك ويصفق عاليا في الشارع، يعني جن. سبحان الله، هل الذي يجن ويفقد عقله لأموال فقدها عنده رصيد من الإيمان؟ ما قال لله ما أعطى ولله ما أخذ؟ هو الذي قواه وأعطاه الصحة والقوة وفتح له الأبواب حتى جمع هذا المال كله فأخذه، فله ما أخذ تبارك وتعالى. لكن يجن لأنه فقد مالا. إن المؤمنين في نعيم، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يشعروا بألذ شيء فيها وهو ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. ورجل آخر باع أراضي وكان يسكن في الدمام وهو الكويت الأصل، باع يوم الثلاثاء أراضي في الكويت ب$90 مليون وكان يستحق استلام الأموال يوم السبت، فحدث الغزو يوم الخميس فضاعت أمواله كلها. وهكذا حذر ولا حرج، لو أن هذا العبد الكافر أو العاصي قيل له أعطنا من مال الله الذي آتاك خمسه أو عشره أو ثمنه أبا. منذ عدة أشهر أردنا أن نشتري قطعة أرض لمسجد، وذهبنا إلى صاحب القطعة فقال إن المتر ب$340، قلنا هذا مسجد وما تركته لله سيعوضه. والله لقد سدت نفسي لما سمعت هذه الإعذار، لا يستطيع أن يعطي لله أكثر من 10 جنيهات في المتر. الملافظ الألفاظ سعر سعر. فانظر إلى هذا العبد الذي ولد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا دينار ولا جرها، ما يرضى بأرضه التي أعطاه الله إياها وكان المتر ب50 قرشا ويذكر نعمة الله عليه. لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت تبتدي به من عذاب النار؟ يقول إي وعزتك يا رب، وهو كاذب. فيقول الله عز وجل له قد طلبت منك أسود من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا ولا يكلفك ذلك ملء الأرض ولا نصفها ولا ربعها ولا أقل من ذلك، فأبيت إلا الشرك حتى تعلموا قيمة هذه الكلمة التي لا يعتبرها جماهير المبتدعة من الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، حتى تعلمون خطرها وأن الله تبارك وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. حديث البطاقة أعظم أحاديث أهل السنة أو من أعظمها حجة على الخوارج والمعتزلة، رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصاح يوم القيامة برجل بين يدي القلائل وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، 99 دفتر كلها ملآنة ذنوبا، الورقة طولها وعرضها مد البصر. فلما رأى هذه السجلات استيأس وأيقن بالنار، فقال الله تبارك وتعالى له عبدي هل تعلم لك حسنة؟ تأمل في هذا الحديث، هل تعلم لك حسنة؟ يعني واحدة مع 99 دفتر، هل تعلم لك حسنة؟ قال لا يا رب. قال عبدي هل ظلمتك شيئا؟ قال لا يا رب. فلما أخذوه إلى النار قال أرجعوه، بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فيخرج بطاقة، ورقة صغيرة بطاقة، فكأن العبد يستهين بها وقال ضعوها يعني في الكفة الأخرى من الميزان، 99 دفتر في كفة وبطاقة في كفة، أنى ترجع في 99؟ فلما وضعت البطاقة طاشت السجلات، فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ولا يرجح باسم الله شيء، ليس هناك شيء يرجح وينزل باسم الله أبدا. بلى إن لك عندنا حسنة. فأخذ العلماء من هذا أن الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان الكلمة، ومقتضى الإيمان التكاليف الشرعية التي بمقتضى إيمانك بالكلمة واجب عليك أن تفعلها. فإذا أتى العبد بالأصل وقصر في المقتضى، كان قصر في الصلاة أو الزكاة أو فعل الخيرات، نفعه الأصل، وإن ذهب الأصل لم ينفعه المقتضى. فهذه البطاقة فيها الكلمة الطيبة المباركة، كلمة التوحيد، طاشت السجلات كلها مصداقا لهذا الحديث. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا رفضت لك ولا أبالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يشملنا بعفوه ورضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأنسنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أود أن أعقب على حدوثية وردت في الخطبة حول ما يتعلق بالخوف والرجاء في عبادة المسلم. إن المسلم الذي يعبد ربه بالخوف والرجاء، قلنا إنه يظل دائما في ازدياد من الطاعة، لأنه يخشى ألا يتقبل الله تبارك وتعالى طاعته فيضيف إليها طاعة أخرى رجاء أن تقبل، ثم يدركه الخوف أن ترد هذه أيضا فيزيد طاعة ثالثة عساها أن تقبل، ثم يخاف إلى آخره. فهذا يجعله يزداد دوما من الطاعة، وهذه فائدة الخوف إذا انضاف إلى الرجاء، هذه فائدة الخوف إذا انضاف إلى الرجاء. لم نجد أحدا من المسلمين الصادقين الذين بشروا بالجنة ارتكن إلى هذه البشارة أو قلت عبادته بعدها. فما علمنا مثلا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سائر العشرة رضي الله عنهم قلت عبادتهم وركنوا للبشارة التي بشرهم إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يؤثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه ابن عباس وجعل يبشره بعدما طعم، قال: نحش عني يا ابن عباس، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هكذا ما وجدنا احدا ولا من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، كمثل عكاشة ابن محصن الأسدي، ولا ثابت ابن قيس الذي كان رفيع الصوت وكان يرفع صوته في المسجد فلما نزل قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فاعتزل في بيته وجعل يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فلما ذهبوا إليه وجدوه يبكي وقال أنا من أهل النار، أنا كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس ارجع إليه وقل له بل أنت من أهل الجنة. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ما وجدنا أحدا من هؤلاء قلت عبادته أو ركن لهذه الشهادة الحقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن جنازة وقال لأصحابه ما منكم أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة والنار، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يساق إلى العمل بالخيرات، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وأفضل من ضرب النماذج في العبادة التي تكون بين الخوف والرجاء، كانوا كل يوم يزدادون فيه خيرا. عندنا مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، ذاك الصحابي الجليل الشجاع طوال الحق، لا ننسى أنه ليوم وقعت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان يمشي مع أبيه عمرو بن العاص في صفوف معاوية لكن لا يقاتل، ليس معه سيف، وكان يرى أن طائفة علي على الحق. فقيل له طالما أنك تعتقد ذلك ما الذي يمنعك أن تكون مع علي؟ قال إن أبي شكاني يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا عبد الله أطع أباك ما دمت حيا، فأنا معه ولا أقاتل. أطع أباك ما دمت حيا، أمره أبوه أن يكون معه، لكنه يرى أن علي على الحق فيقول أنا معك أطيعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك لكن لا أقاتل. ولما جاء برأس الحسين جاء بها اثنان ووضعاها أمام معاوية، فجعل كل واحد من هذين الرجلين يقول أنا الذي قتلته رجاء أن يأخذ غنيمة، أنا الذي قتلته. فقال عبد الله بن عمرو وكان جالسا في حضرة معاوية وأبيه عمرو بن العاص ليهنأ أحدكم بها أو قال بوزرها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسين مني وأنا من حسين. فقال معاوية رضي الله عنه لا تزال داحضا في قولك أنحن قتلناه، قد قتله الذين جاءوا به. فقال عبد الله بن عمرو إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، لأنه هو الذي أخذه إلى القتال يوم أحد. فسكت معاوية. هذا الصحابي الجميل العابد الذي أثر عنه أنه كان من أشد الصحابة عبادة، ومعروف عنه ما رواه البخاري في الصحيح وعند الإمام أحمد وغيرهما أنه قال زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب، فلما أصبح يعني الصباح جاء أبي يسأل كنته أي امرأة ابنه، فقالت له عبد الله نعم العبد لربه. إن عبد الله بن عمرو بن العاص أول ما دخل بها تركها وقام الليل، فلما جاء عمرو بن العاص يطمئن على ولده ربما يكون قام الليل وتركها، فقالت له عبد الله نعم العبد لربه. امرأة حنية عندها حياة، والنساء المؤمنات اللواتي يغلبهن الحياة يختارن العبارة. ما يلجأ المرء للتصريح إلا إن كان التلويح لا يؤدي المراد. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من السادة، فقالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قال لها بارك الله لك في زوجك، عز زوج أفضل من كده. فقامت المرأة، فقال علي يا أمير المؤمنين تريد أن تقول إنه لا يقربك، لكن انظر إلى المرأة كيف أدت العبارة، امتدحت زوجها لم تنتقصه، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال بارك الله لك في زوجك، فقامت. لا يلجأ إلى التصريح إلا إذا كان التلويح لا يؤدي المراد. كان مثلا جاء رجل إلى الحاكم يريد أن يقول إنني أصبت حدا، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني يا رسول الله بالحل، قال لعلك قبلت، لعلك عانقت، لعلك لعلك، وهو يقول لا لا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح الذي لا يحتمل تأويلا، لعلك فعلت كذا، قال نعم، فأقام عليه الحل. فالتصريح إنما يكون في مقام العقوبة حتى لا يهدر دم العبد بتلويح يحتمل أكثر من معنى. فهذه المرأة لما سألها عمرو بن العاص رضي الله عنه قالت عبد الله نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا.